طرف من الحديث لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت لو أهدي إلي كراع لقبلت. والكراع مستدق الساق من الشاة العاري من اللحم يقال له كراع. الساق الدقيق الذي ليس عليه لحم أظن يسمى بالدارجة المقادم يقول عليه الصلاة والسلام لو دعيت لي على كراع لأجبت لو أهدي نعم لو أهدي إلي كراع لقبلت. وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه وقبول الهدية مهما قلت. ولو دعيت عليه لأجبت يعني لو دعاني أحد إلى بيته وكان الطعام الذي سيقدمه كراع لقبلت ذلك. وهذا فيه دليل على كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس إذا دعي ولم يوضع على السفرة ما يسمى بالمفطح يغضب ويرى أنه قد انتقصت مكانته وقلل من شأنه ولم يعرف له قدره. فرق بين هذا وخلق نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلى الأخلاق وأنبلها. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون أي جاءني ماشيا وهذا أيضا يوضح رواية للحديث في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر ماشيان أي على الأقدام. وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه. والعيادة هنا لجابر كانت عيادة مريض كان مريضا رضي الله عنه فكان عليه الصلاة والسلام يعود أصحابه يذهب ماشيا ويذهب راكبا فكان متواضعا. وتخصيصه لهذين المركوبين قال ليس براكب بغل ولا برذون يعني ما كان عندما يريد أن يذهب لعيادة أحد أو زيارة أحد يطلب أحسن مركوب وأجمل مركوب بل يذهب على ما تيسر يركب الحمار يمشي ماشيا على قدميه صلوات الله وسلامه عليه. والبرذون قيل في معناه أنه دابة من الدواب يخالف الخيل عظيم الخلقة غليظ الأعضاء وقيل هو الأفراس غير العربية يقال لها البرذون. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن يوسف بن عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، يعني لما ولد جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقعده صلى الله عليه وسلم في حجره وسماه يوسف ومسح على رأسي، ومسح على رأسي، والمسح على الرأس فيه ملاطفة ومؤانسة للصغير، وهذا من بيان تواضع نبينا عليه الصلاة والسلام، يلاطف الصغار ويجلسهم في حجره ويؤانسهم صلوات الله وسلامه عليه، يداعبهم مثل ما مر معنا يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا كله من تواضع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته أي دابته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. والحديث مضى شرحه في هذه الترجمة، والمصنف رحمه الله تعالى أورده هنا من طريق أخرى من طريق إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن الربيع بالإسناد السابق. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنسا رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إجابته عليه الصلاة والسلام الداعي، ولو كان الداعي من أصحاب المهن أو أصحاب الصناعات أو حائكا أو نحو ذلك يجيب عليه الصلاة والسلام الداعي. قال فقرب منه ثريدا عليه دباء، قرب إليه ثريدا عليه دباء أي على الثريد دباء، والدباء القرع. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء، ومر معنا هذا المعنى عند المصنف رحمه الله تعالى. قال ثابت فسمعت أنس رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع، يعني أصبح أنس رضي الله عنه يحب الدباء لما رآه من حب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث في بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عنها سئلت، تقول عمرة رحمها الله قالت قيل لعائشة، ولم يذكر من الذي قال لعائشة رضي الله عنها، قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ماذا كان يعمل في بيته؟ فقالت رضي الله عنها كان بشرا من البشر، هذه مقدمة لما سيأتي، كان بشرا من البشر، لم يميز نفسه عن البشر، كان بشرا من البشر، وهذا مثل ما في الآية الكريمة قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فقالت رضي الله عنها كان بشرا من البشر يفلي ثوبه، فلي الثوب تفتيشه وتفقده، قد يكون علق به شيء شوكة أو نحو ذلك، فكان يفلي ثوبه، يفلي ثوبه أي يفتش الثوب ويتفقد الثوب، ويحلب شاته، يحلب شاته يعني يباشر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه حلب الشات، يباشر ذلك بيده صلوات الله وسلامه عليه. كأني أذكر فيه حديث عنه عليه الصلاة والسلام ما تكبر من حلب شاته بنفسه، لعل أحد الإخوة يبحث لنا حديثا حول هذا المعنى، ما تكبر من حلب شاته بنفسه، قريبا من هذا المعنى، فلعل بعض الإخوة يبحث عنه. ويحلب شاته ويخدم نفسه، ويخدم نفسه يعني يقوم صلوات الله وسلامه عليه على خدمة نفسه، إذا احتاج شيئا قام وأتى به وأحضره، فكان عليه الصلاة والسلام يخدم نفسه، وهذا كله من بيان كمال تواضع النبي صلوات الله وسلامه عليه. والكتاب عموما في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى كل ذلك أو جله يدل دلالة بينة على كمال تواضعه وجمال خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. نعم. الأخ يقول هل يشرع للمعتمر أن يقول اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، أم أن هذا خاص بالحج؟ ذكرت هذا بالأمس، ذكرت هذا بالأمس، أن من حج أو اعتمر له أن يقول هذه، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ومن حج، من حج فحجه كما تعلمون على أو الحج ثلاثة أنساك، التمتع والقران والإفراد، والمتمتع يقول لبيك اللهم عمرة، والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا، وكل هؤلاء المعتمر منهم والمفرد للحج والقارن بينهما يشرع له أن يقول هذه الكلمة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا عمرة، اللهم اجعلها لا رياء فيه ولا سمعة، أو يقول اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، فلا بأس بالإتيان بها سواء في الاعتمار أو في الحج. نعم. يقول حفظك الله، ما هي الصفة التي يتضمنها اسم الله عز وجل الكبير؟ الكبير الصفة التي يتضمنها هذا الاسم ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ابن حاتم ابن أبي حاتم رضي الله عنه، لما كان عليه الصلاة والسلام يدعوه للإسلام قال يا عدي ما يفرك، يعني ما الذي يجعلك تفر من الإسلام ولا تقبل عليه؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل من إله غير الله؟ يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فاسمه سبحانه وتعالى الكبير يدل على أنه عز وجل لا أكبر منه، يدل على أنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه. وهل شيء أكبر من الله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. يقول من أذنب ذنبا في ليل رمضان مثل النظر إلى النساء فهل هذا يفسد صومه بالنهار؟ هذا يضعف أجره وحظه ونصيبه من بركات شهر الصيام، من بركات شهر الصيام. وإذا ابتلي بشيء من ذلك عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، لأن مصيبة النظر الحرام لا تكون في وقت النظر فحسب، بل أحيانا تبقى النظرة المحرمة في هاجس الإنسان وفي خاطره وقتا طويلا، تتوارد على قلبه وتجول في خاطره وتحرك في قلبه معان سيئة، فقد تكون النظرة للحظات، لكن التوابع التي تتبع النظرة في التأثير على القلب وإدخال أنواع من الأمراض عليه قد تطول بالعبد، قد تطول بالعبد، وقد تكون نظرة مهلكة للإنسان غاية الهلاك. فالنظرة التي بالليل قد تبقى توابعها في النهار، قد تبقى توابعها في النهار وتستمر فتؤثر على الإنسان في ليله وفي نهاره، في ليله وفي نهاره. فبدل أن يكون في النهار منشغلا بذكر الله، بدل أن يكون قلبه منشغلا بذكر الله يكون قلبه منشغلا بتلك النظرات الآثمة. ولهذا يجب على الإنسان أن يصون شهره في لياليه وأيامه، في لياليه وأيامه. في الليالي جاء في الحديث أن لله سبحانه وتعالى منادي كل ليلة من ليالي رمضان، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، في رواية أمسك، وهذا فيه دلالة على صيانة الليل من الآثام ومقارفة المعاصي والذنوب. والنهار جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالواجب على المسلم أن يصون شهره كله بلياليه وأيامه، وأن يجاهد نفسه على حفظ الشهر وملئه بالخيرات والطاعات والعبادات وأنواع القربات. والناس يتفاوتون في الخير قلة وكثرة، وأيضا يتفاوتون في الشر، وتجد من الناس من يكرمه الله سبحانه وتعالى أن جل همه في رمضان النظر في المصحف، ويجد لذلك طعما ولذة وهناء. ومن الناس من يفتح المصحف للحظة أو لدقائق أو صفحة أو صفحتين ويمل من المواصلة مع القراءة، ومن الناس لا يهتم بالقراءة أصلا ونفسه تميل إلى أمور أخرى. فعلى العبد أن يحاسب نفسه وأن يتفقد حاله وأن يغنم بركات هذا الشهر، وأن لا يخرج الشهر وهو محروم، لا يخرج هذا الشهر وهو محروم من خيراته وبركاته. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف يتحقق هذان الشرطان؟ يتحقق هذان الشرطان بالمجاهدة، مجاهدة النفس على تحقيق الإيمان والاحتساب، تحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى وبما أوجبه وفرضه سبحانه وتعالى على عباده، واحتسابا أي للأجر والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين. وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. فيحتسب العبد أجر صيامه ثوابا عظيما وأجرا جزيلا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: أحسن الله إليك، ما معنى سبحان الله وبحمده؟ هذه الكلمة جمع فيها بين التسبيح والتحميد، جمع فيها بين التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمده، فجمع فيها بين تسبيح الله جل وعلا وتحميده. والتسبيح معناه تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به وعن مماثلة المخلوقات، والتحميد فيه الثناء على الله بإثبات الكمال له جل وعلا. ولهذا فإن قول القائل سبحان الله والحمد لله أو قوله سبحان الله وبحمده جمع في هذه الكلمة بين الأصلين اللذين يقوم عليهما توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات يقوم على الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، والإثبات في الحمد والتنزيه في التسبيح. فجمعت هذه الكلمة العظيمة على جمعت بين تنزيه الله جل وعلا وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. نعم. يقول: بارك الله فيك يا شيخ، أنا طالب في مدرسة ومن قوانين هذه المدرسة حلق اللحية، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ وأنا محتاج إلى هذه الشهادة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: خالفوا المجوس، قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، في رواية وفروا اللحى، وفي رواية أرخوا اللحى، وفي رواية أسدلوا اللحى. فاللحية إعفاؤها واجب وحلقها حرام، إعفاؤها واجب وحلقها حرام، لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته. وإذا كان من قوانين المدرسة التي ترغب في أخذ الشهادة منها حلق اللحية فلا خير في شهادة تبنى على هذه المخالفة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. أحسن الله إليك. يقول: كيف يكون التدبر والتمعن في الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته؟ التدبر لأسماء الله وصفاته يكون بفهمها على الجادة، جادة أهل السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت وإثباتها كما وردت. وأفضل طريقة في ذلك الاستعانة بالقرآن، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، والاستعانة بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهي شارحة للقرآن ومبينة لمعانيه. وقد مر معنا مثال على ذلك قريبا، سأل سائل عن معنى اسم الله الكبير، فوجدنا ما يساعد على ويعين على فهم هذا الاسم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وهل شيء أكبر من الله؟ فيستعين المسلم بالقرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبأقاويل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم ينقل عنهم نقول عظيمة وسديدة في شرح الأسماء الحسنى فيستفاد منها، مثل قول عبد الله بن عباس وهو منا عظيم التفسير وجليله وجميله في معنى اسم الله، في معنى اسم الله، اسم الجلالة الله. قال: الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فأشار رحمه الله إلى أن اسم الله عز وجل يدل على أمرين: أمر يتعلق بالرب وهو الألوهية واتصافه سبحانه وتعالى بصفات الجلال والكمال والعظمة التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل، والعبودية التي هي فعل العبد الذي يقتضيه هذا الاسم ويستوجبه. فالشاهد أن تدبر الأسماء الحسنى يكون بفهمها على الجادة، ويستفيد من كتب أهل العلم في شرح أسماء الله الحسنى. نعم. يقول: ما حكم الشرع في من خص وحدد يوم 27 من رمضان لعمرته؟ لا نعلم دليلا على مثل هذا التخصيص، وإنما رمضان كله وقت فاضل للعمرة، وقت فاضل للعمرة، فلا يخصص وقت منه بدون مخصص من بدون مخصص وارد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هل يجوز لي أن أعتمر وأنا علي دين؟ الواجب على من كان عليه دين أن يسدد الدين الذي عليه قبل أن يحج ويعتمر، والمال الذي أعده للعمرة أو للحج يسدد به الدين الذي عليه، يسدد به الدين الذي عليه، هذا الذي يجب عليه. ومن كان عليه دين وحج، حجه صحيح إذا جاء بشروطه وأركانه وواجباته لا يكون حجه باطلا أو فاسدا، لكن الواجب عليه أن يسدد الدين، والمال الذي يريد أن يدفع للحج أو يدفع للعمرة يسدد به الدين الذي عليه، وإن كان لا يستوفيه كله يسقط به بعض الدين الذي عليه. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فبدل أن يدفع هذا المال في الحج والعمرة يدفعه سدادا لدينه، وإذا كان ليس عنده مال ليحج فالحج إنما هو واجب في حق المستطيع. ولهذا من الفقه في هذا الباب الذي يغفل عن كثير من الناس أنه إذا وجد عنده مال ونازعته بين نفسه بين أن يسدد الدين الذي عليه أو يحج يقدم بعضهم الحج، وهذا من الخطأ. سدد به الدين الذي عليك، سدد به الدين الذي عليك، وإذا لم يبقى عندك بعد ذلك مال تحج به فأنت لست مستطيع وليس الحج واجبا عليك، لأن الحج إنما هو واجب على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.